بتلف معين وتبطل بتلف معين وصي به وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل ما بأقلهم وبسهم من ماله له سدس وبشيء أو حق أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا كتاب الوصايا، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل هذا الكتاب يمكن أن نجعل عناوين المسائل كالتالي: واحد، تعريف الوصية والإيصاء. اثنان، حكم الوصية. ثلاثة، حكم الوصية لأكثر من الثلث ولوارث. الفكرة الرابعة، تزاحم الوصايا. الخامسة، إخراج الديون. السادسة، صور تصح فيها الوصية. الفكرة السابعة، حكم المال الحادث بعد الوصية. الفكرة الثامنة، بطلانها بتلف عين الموصى به. الفكرة التاسعة، تفسير بعض ألفاظ الوصية. العاشرة، الشروط المعتبرة في الوصي. الحادية عشرة، شروط الموصى فيه. الثانية عشرة والأخيرة، حكم من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. أبدأ أولا بالتعريف. المؤلف رحمه الله لم يذكر التعريف، لكن جرت العادة أن أذكره في بداية كل باب أو كتاب. عرفت الوصية بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعده. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الأمر بالتصرف بعد الموت، كان يوصي إلى زيد من الناس أن يتصرف، إما يوزع بعض ماله أو يزوج بناته أو ما أشبه ذلك من التصرفات. الجانب الآخر الذي يدخل في الوصية قال: أو التبرع بالمال بعده. فإذا أوصى أنه إذا مات فلزيد 10,000 ريال مثلا، فهذه وصية، لأنها تبرع بالمال بعد الوفاة. والفقهاء أحيانا يعبرون عن الجانب الأول بالإيصاء الذي هو الأمر بالتصرف بعد الموت، ولهذا يعرف بعضهم الإيصاء فيقول إقامة غيره مقام نفسه في التصرف بعد الموت، إقامة غيره مقام نفسه في التصرف بعد الموت. والإيصاء هو الذي عقد له المؤلف رحمه الله فصلا سنقرأه إن شاء الله بعدما ننهي ما سمعناه مما تمت قراءته. المؤلف رحمه الله عقد فصلا في آخر كتاب الوصايا للإيصاء، ومن هنا يظهر أن من مصطلحات الفقهاء في هذا الباب مصطلح الموصي، وهو واضح وهو الذي تصدر منه الوصية، وعندنا الموصى إليه والموصى له. ما الفرق بينهما أو بمعنى واحد موصى له وموصى إليه؟ نعم طيب في زيادة توضيح تفضل. نعم أحسنت. كما ذكر الإخوان الموصى إليه هو الشخص الذي يقيمه مقام نفسه في التصرف، هذا يسمى موصى إليه، سواء كان التصرف تفريق مال أو تزويج بنات أو غير ذلك من التصرفات. ويسمى أيضا وصية، يسمى موصى إليه ويسمى وصي. أما الموصى له فهو الشخص الذي أوصى له بمال، فإذا أوصى أنه إذا مات فلزيد 1000 ريال فنقول زيد موصى له. الفقرة التالية حكم الوصية. المؤلف رحمه الله ذكر ما يفيد بأن الوصية تعتريها 3 أحكام، فقال يسن ثم قال وتحرم ثم قال وتكره، فمعناه أن الوصية لها 3 حالات لكل حالة حكم. نأخذ الحالة الأولى، قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، هذه حالة السنية والاستحباب. فمن ترك مالا كثيرا، والمرجع في الكثرة إلى العرف، يسن له أن يوصي بخمسه. لماذا حددوا الخمس؟ جاء في السنة كما سيأتي إن شاء الله ما يدل على أن الأفضل النقص عن الثلث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير كما سيأتي إن شاء الله، فهذا يفيد أن الأفضل النقص عن الثلث. وجاء عن الصحابة عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه عنهما، جاء عن هذين الصحابيين أن الأفضل الوصية بالخمس، الأفضل الوصية بالخمس. ولهذا قال المصنف رحمه الله: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. ومن هنا يعلم يعني أن هناك خطأ شائعا، إذا قرأنا كتب الفتاوى باب الوصايا نجد الناس لا يوصون إلا بالثلث، ويظنون أن هذا هو السنة، وهذا في القدر من حيث المقدار ليس هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فمعناه أن الأفضل هو أن تنقص من الثلث، والذي جاء عن الصحابة كما ذكرت ونص عليه الفقهاء هو الخمس. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن يشيعوها بين العامة والخطباء، لأن كثيرا من الخطباء لا يتعرض لقضية الوصية، مع أنها يعني يحتاج إليها كل مسلم. فإشاعة أحكام الوصية ومنها هذا الحكم، وهو أن الأفضل أن يكون بالخمس أو دون الثلث، هذا مما ينبغي الاعتناء به. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. هذه حالة التحريم، وهي الحالة الثانية. فيحرم تحرم الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث لأجنبي، والمراد بالأجنبي يعني غير الورثة، الأجنبي هو من ليس من الورثة، والفقهاء يعبرون بلفظ الأجنبي وله في كل موضع معنى بحسب السياق. فالمراد بالأجنبي هنا هو من ليس من الورثة. فالوصية للأجنبي جائزة، لكن بالثلث فما دون، وأما الوصية له بأكثر من الثلث كالنصف أو الثلثين فهذا لا يجوز، يحرم. ولهذا قال: وتحرم بأكثر من الثلث لأجنبي. حالة أخرى أيضا تدخل في التحريم، وهي الوصية لوارث. الوصية لوارث أيضا محرمة، ولهذا قال: أو لوارث بشيء. وقول بشيء يشمل القليل والكثير، الثلث أو دون الثلث أو فوق الثلث. الوارث لا يجوز أن يوصى له بشيء. دليل هاتين المسألتين: أما مسألة الوصية بأكثر من الثلث للأجنبي فدليلها حديث سعد بن أبي وقاص الذي أشرت إليه قبل قليل، قال: قلت يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الحديث متفق عليه. فهذا يدل على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد أن يوصي بأكثر من الثلث. أما منع الوصية لوارث ففيها حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام. قال: وتصح موقوفة على الإجازة، يعني هذه الوصية سواء الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث بشيء، هذه الوصية محرمة، لكن إن أجازها الورثة صحت. ولهذا قال: وتصح موقوفة على إجازة الورثة. فإذا أجازها الورثة صحت، لأن المنع من هذين الأمرين هو من أجل حق الورثة، لأن حق الورثة متعلق بالتركة. فإذا أجازوا الوصية لغير وارث أو أجازوا الوصية لوارث بأكثر من الثلث فهذا حقهم، والوصية تكون حينئذ صحيحة. وقد ورد الحديث السابق وهو حديث أبي أمامة، ورد عند الدارقطني من حديث ابن عباس بمعناه، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. وهذا أورد أيضا الحافظ في البلوغ وقال إن إسناده حسن، ولهذا استثنى الفقهاء ما إذا كان أجازه الورثة. نلحظ أن المصنف رحمه الله قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. فكلامه يفهم منه من هذه العبارة أنه إذا كان الوارث أحد الزوجين منفردا، يعني ليس معه وارث سواه، فلا تحريم حينئذ، بمعنى تجوز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث في هذه الحالة. هذا ما تفيده عبارته. وبناء على ذلك قالوا: لو مات وترك زوجا أو زوجة وكان قد أوصى بجميع ماله لزيد أو للفقراء ورد أحد الزوجين الوصية، لأن أحد الزوجين له نصيب من الإرث والوصية بجميع المال، تبطل الوصية في قدر فرضه من الثلثين، يعني هي نافذة في الثلث وتبطل في قدر فرضه من الثلثين المتبقية بعد الثلث. وعلى هذا يأخذ الموصى له الثلث، يعني هذا ما يحتاج، يعني هذا حق له. ثم يأخذ أحد الزوجين فرضا من الباقي، فالزوج يأخذ نصف الباقي والزوجة تأخذ ربع الباقي. والباقي بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه يرجع للموصى له. وبهذا يتبين أنه أنفذت الوصية بأكثر من الثلث في حالة ما إذا كان الوارث فقط أحد الزوجين. والسبب في ذلك يعلل الفقهاء بأن الزوجين لا يرد عليهم. في بعض الرد عند الفقهاء يقولون أن الزوجين لا يرد عليهما، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضهما، وبالتالي فالوصية بأكثر من الثلث لا تزاحم حقهما، هما سيأخذان حقهما كاملا. هذا وجه قوله وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. بقيت معنا الحالة الأخيرة وهي الكراهة. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج فوارثه أولى بماله، ولهذا فالوصية حينئذ مكروهة. ويمكن أن نأخذ هذا من قول صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العون. هذه مسألة نضع لها عنوان نقول تزاحم الوصايا، وهذه المسألة مرت معنا في الأسبوع الماضي كأنكم تذكرون ضمن الفروق بين الوصية وبين العطية، وذكرت لكم مثال عليها، فأظنها إن شاء الله يعني واضحة. فالوصايا إذا ضاق عنها الثلث يتحاص أصحابها كمسائل العول في قسمة التركات. قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. هذه مسألة قلنا عنوانها إخراج الديون. الدين مقدم على الوصية لأن الدين واجب، ولهذا المصنف عبر قال وتخرج الواجبات، أما الوصية فهي تبرع. الوصية تبرع معلق على الموت، أما الديون سواء كانت لله أو للناس فهذه واجبات، ولهذا الوصية الديون مقدمة على الوصايا، والثلث معتبر بعد قضاء الدين. فلو ترك 40,000 مثلا وعليه دين قدره 10,000 وقد أوصى بالثلث، فالثلث كم؟ 10، لأن نخرج من 40 10 اللي هي الدين، ثم يبقى معنا 30 ثلثها 10. قال المصنف وتخرج الواجبات يعني على الميت من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقة. عبارة رأس المال يعني كل المال، ليست مثل الوصايا، الوصايا حصرناها في إيش؟ بالثلث. أما هذه الديون من رأس المال، ولو استغرقت المال كله قلنا للورثة مالكم شيء. فالديون تخرج من رأس المال، ولو أخذت نصف التركة أو ثلثا أو ثلثيها، ولهذا قال من رأس المال. قوله مطلقا يعني سواء كان أوصى بإخراج هذه الديون أو لم يوصى، فالديون التي على الميت تخرج سواء أوصى أو لم يوصي بإخراجها، هذا معنى قوله مطلقا. انتهينا من هذه الفقرة. الفقرة التالية: قال وتصح لعبده بمشاع. هذه في العناصر ذكرت عنوان، قلت صور تصح فيها الوصية. المؤلف ذكر بعض الصور لما يتعلق بها من أحكام خاصة. الصورة الأولى قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فإن فضل شيء أخذه. هذه الصورة الأولى، يصح أن يوصي السيد لعبده بمشاع. مشاع مثل له المصنف بثلث، كان قال ثلث مالي لعبدي فلان أو ربع مالي لعبدي فلان، هذا يقال مشاع، بخلاف ما إذا قال مثلا لعبدي السيارة الفلانية أو لعبدي العقار الفلاني، هذا ليس مشاع، هذا شيء معين. تصح الوصية لعبده بمشاع كما أنها تصح أيضا بالمعين، لكن المشاع يتعلق بأحكام خاصة، ولهذا المؤلف نص عليه. قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. هنا العبد هو جزء من المال، والآن قال ثلث مالي لعبدي، ألا يدخل ثلث العبد؟ العبد هو جزء من المال، ولهذا قال المصنف رحمه الله ويعتق منه بقدره، يعني يعتق منه بقدر الثلث. فإذا فرضنا أن ثلثه مئة ألف، يعني حسبنا ثلث مال السيد 100,000، وقيمة العبد 100,000 أو أقل، يعتق العبد كله، لأنه يملك بمقتضى الوصية من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه، فيملك ثلث نفسه، فيسري العتق إلى بقيته، ما دام ملك ثلث نفسه يسري العتق إلى بقيته ويعتق. يقول المؤلف رحمه الله فإن فضل شيء أخذه، فضل يعني زاد، يعني إن زاد من الثلث على قيمته. فلو فرضنا أن حسبنا ثلث الذي أوصى لعبده بثلث ماله، وجدنا ثلثه 100,000، ثم وجدنا قيمة العبد 70,000، يعتق العبد ولا ما يعتق؟ يعتق كله، لأنها أقل من الثلث. طيب باقي له 30,000، يأخذ. هذا معنى قوله فإن فضل شيء أخذه، يعني فضل شيء من الثلث زائد على قيمته. أما إذا لم يخرج من الثلث، يعني نفرض أن قيمة العبد 200,000، 200,000 والثلث 100، هنا يعتق نصفه فقط، يعتق نصفه، فيعتق منه بقدر الثلث كما قال المصنف رحمه الله ويعتق منه بقدره. هذه المسألة الأولى والصورة الأولى. الصورة الثانية الوصية بحمل، هذه جائزة مع أن الحمل فيه جهالة، فيجوز أن يوصي بحمل أمته أو حمل فرسه أو حمل ناقته، فيقول حمل ناقتي أوصي به لزيد بن الناس، لا بأس، مع أنه في جهالة ما ندري حمل الناقة يخرج حي أو ميت، ذكر أو أنثى، لكن مر معنا أن عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، وليس هناك قمار، لأن الموصى له إما غانم أو سالم، ليس مثل المعاوضات إما غانم أو غارم، فلا قمار حينئذ، وبالتالي لا حرج. صورة ثالثة، قال ولحمل تحقق وجوده، يعني تصح الوصية لحمل، هنا الموصى له هو الحمل، كان يقول أوصيت لمن في بطن فلانة بكذا، يصح الوصية لحمل بشرط أن يكون موجود، يعني متحقق من وجوده حين الوصية. قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، يعني لا تصح الوصية لكنيسة أو لبيت نار وهو معبد المجوس وكتب التوراة والإنجيل وغيرها طباعة أو نشرا أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان الموصي ذميا فلا نصحح وصيته في هذه الأمور، لأن الحاكم المسلم يحكم بما أنزل الله، ولا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان، وتصحيح الوصية في هذه الأمور المخالفة للشريعة من التعاون على الإثم والعدوان، ذكر نحو ذلك ابن تيمية. قال وتصح بمجهول، هذه صورة رابعة، مثلوا لذلك قالوا كما لو أوصى بثوب، ثوب مجهول لم يبين صفته ولم يعينه، فيعطى ما يقع عليه اسم ثوب، قال ومعدوم، مثلوا لذلك قالوا لو أوصى بما تحمل به شجرته، إما مدة معينة أو أبدا، هذا مثال على معدوم، أن الحمل الآن غير موجود، الحمل يعني الثمار، فقال أوصيت بما تحمل به هذه النخلة لزيد من الناس، إما قال 5 سنين أو قال أبدا، هذا جائز مع أنه معدوم. صورة سادسة، قال وبما لا يقدر على تسليمه، ما مثال ذلك؟ مر معنا في البيوع، نعم، مثل العبد الآبق والجمل الشارد، مثلها السيارة المسروقة وما أشبه ذلك، أشياء لا يقدر على تسليمها. مر معنا في البيع أنه لا يجوز أن يباع الجمل الشارد أو العبد الآبق أو السيارة المسروقة أو ما أشبه ذلك، لأن بيعها فيه غرر وقمار، أما الوصية بها فجائزة. فلو قال جملي الشارد أوصيت به لزيد، أو قال سيارة المسروقة أوصيت بها لعمر، فلا بأس، لأن هنا ليس هناك قمار. وهذا من عقود كما ذكرت التبرعات، عقود التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. فإن قدر على الحصول عليه فحصل له الموصى به، وإن لم يقدر فلا ضرر عليه لأنه لم يبذل عوضا. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. هذا نضع عنوان نقول حكم المال الحادث بعد الوصية، يعني إذا أوصى مثلا بثلثه وكان ثلثه وقت الوصية 100,000، ثم حدث له مال يدخل في الثلث ولا ما يدخل؟ يدخل. فيخرج ثلث المال الحادث أيضا إضافة إلى المال اللي كان موجود وقت الوصية، كله يدخل في الثلث. بل نص الفقهاء قالوا حتى ديته، دية نفسه، يعني لو أنه قتل خطأ والدية تكون مع التركة، فنفرض أنه ترك 200,000 هذه تركته، وديته 100,000 وأوصى بالثلث، الثلث كم؟ 100,000، لأن الدية داخلة، الدية هذه لم تحدث إلا بعد وفاته لكنها جزء من التركة، من باب أولى اللي حدث بعد الوصية في حياته، هذا من باب أولى. لكن هذا مثال يعني قد يشكل، الفقهاء يعني ينصون عليه في بعض المصنفات. قال وتبطل بتلف معين وصي به، أي نضع عنوان نقول بطلانها بتلف عين الموصى به. إذا كان الموصى به معين فتلف، كان قال إذا مت فجملي هذا لزيد فمات الجمل، ماذا يصير الوصية؟ تبطل، لأنه معين تبطل الوصية. سواء ماتت قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول، لأن المعين ما يدخل في ملك الموصى له إلا بالقبول بعد الوفاة. فإذا تلف في حياة الموصي أو تلف بعد وفاته قبل القبول بطلت الوصية، أما إذا قبله فهو دخل في ملكه والوصية صحيحة. عاد إن تلف في ملكه فهو تلف عليه خلاص، لكن الوصية ما نقول أنها بطلت لأن الوصية وصل الموصى به دخل في ملكه. الفقرة التالية اللي رقم 9 قلنا تفسير بعض ألفاظ الوصية. أنا لعلي ذكرت لكم سابقا أن ألفاظ الموصين والواقفين يرجع فيها إلى دلالة اللغة ودلالة العرف، وأنه في حال تعارض الدلالتين تقدم دلالة العرف، لأن الناس يتكلمون بعرفهم غالبا أو بما جرى به عرف أهل زمانه. المؤلف ذكر بعض الأمثلة على بعض الألفاظ وكيف نفسرها. قال: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين. مثال ذلك قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن فلان من الإرث. أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن فلان من الإرث. في هذه الحالة له مثل نصيب ابن فلان، فتصحح مسألة الورثة ويعرف من خلالها نصيب ابن فلان، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فلان للموصى له. مثال ثاني قال: وبمثل نصيب أحد ورثته. هنا أبهم، ما قال فلان، قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ورثته. قال المؤلف: له مثل مال أقله. يعني شوف، أقل الورثة نصيبا ونعطي الموصى له مثل نصيبه. عللوا ذلك، قالوا: لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه. والأصل تعلق حق الورثة بالمال، فلا ندفع إلا ما هو متيقن فيه للموصى له. صورة ثالثة قال: وبسهم من ماله له سدس. يعني قال: إذا مت فلزيد سهم من مالي، ولم يبين قدر هذا السهم. يقول المؤلف: له السدس. ودليل ذلك آثار عن الصحابة، ورد عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وذكر إياس بن معاوية أن السهم في كلام العرب ينصرف عند الإطلاق إلى السدس. هذا مستند الفقهاء في تعيين السدس في مثل هذه الصورة. قال: وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. يعني قال: إذا مت فلزيد شيء من مالي، أو إذا مت فلزيد جزء من مالي أو حظ من مالي. هنا ما غير واضح. يقول المصنف: يعطيه الوارث ما شاء. يعني أي شيء يتمول. وعلّوا ذلك، قالوا: لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع. يعني الشيء والحظ والجزء يطلق على القليل وعلى الكثير، ما لا حد، فنجعل الأمر موكول إلى مشيئة الوارث. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن العرف له اعتبار في مثل هذه القضايا، ونلحظ أن المؤلف رحمه الله استند في بعض هذه المسائل إلى دلالة اللغة، والعرف له تأثير ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين ذكر في المسألة الأخيرة قال لو كان ثريا شخص مليونير وقال لعياله إذا مت أعطوا فلان حظا أو أعطوه نصيبا أو أعطوه شيئا، فلما مات أعطوه ريالا أو 5 ريال، قالوا هذا ما شاء، الفقهاء يقول ما شاء، نحن نشاء 5 ريال ولا ريال، هل هذا يساعد عليه العرف من مثل هذا الشخص؟ ولهذا أقول إن دلالة العرف لها اعتبار، لها اعتبار. فمثل هذا الشخص يعني لا يحمل الشيء منه أو الحظ على الشيء القليل، وإنما يكون قدر، طبعا لا نستطيع أن نضبطه، يختلف باختلاف الأشخاص، لكن يكون بشيء مما يمكن عرفا، يعني أقل ما يمكن عرفا. نرجع للأقل، لأن الأصل هو تعلق حق الورثة بالتركة، فأقل ما يصدق عليه عرفا أنه يوصي به الشخص إذا قال حظ أو شيء نعطيه إياه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله الكلام على الإيصاء، وقد ذكرت تعريفه في بداية الدرس. قول المؤلف رحمه الله ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، أي نضع عنوان نقول الشروط المعتبرة في الوصي. ذكرت لكم أن الوصي يرادفه الموصى إليه، ولهذا المصنف قال ويصح الإيصاء إلى، ما قال لي، لأن هذا المراد به الذي يقيمه الميت بعد وفاته مقامه، سواء في تفريق مال أو تزويج بنات أو غير ذلك من التصرفات. الشروط المعتبرة في الوصي: الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، الشرط الثالث أن يكون رشيدا وهذا يخرج السفيه، الشرط الرابع أن يكون عدلا. قال ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة، ويصح الإيصاء إلى من لا يعلم عنه مفسق أو مستور الحال اكتفاء بالعدالة الظاهرة. قال ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. إذا كان الموصي كافرا فتصح وصيته إلى مسلم بأن ينصب مسلما وصيا، ويصح أيضا من كافر إلى كافر، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه. فقوله من كافر إلى مسلم ويعني إلى كافر عدل في دينه. الكفار ليسوا عدول، لكن المؤلف هنا يقول عدل في دينه، يعني يطلق عليهم العدالة مقيدة، ومعنى ذلك أنه حتى عند الكفار يوجد أناس معروفون الأمانة والتدين بحسب دينهم الباطل، هذا يقال له أنه عدل في دينه، فلا بأس أن يوصي الكافر إلى كافر عدل في دينه. قال: ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. هذا نضع عنوان نقول شروط الموصى فيه. المؤلف ذكر شرطين، والموصى فيه اللي هو الفعل، لأننا قلنا أن الإيصاء إلى شخص يتضمن تفويضه في فعل من الأفعال، يشترط في ذلك الفعل شرطان. الشرط الأول أن يكون معلوما، لكي يعلم الموصى إليه ما هي مهمته بحيث يتصرف كما أمر، فلا بد أن يكون الموصى فيه معلوما عنده. الشرط الثاني أن يكون يملك الموصي فعله، كان يوصي الأب إلى شخص بتزويج بناته، الأب يملك تزويج بناته ولا ما يملك؟ وبالتالي يملك الإيصاء. لكن لو أوصى إلى شخص أن يزوج بنات فلان، يقول أنت ما تملك أنك تزوج بنات فلان، وبالتالي لا تملك أنك توصي إلى شخص أن يزوج بنات فلان. ولهذا قال: ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. الفقهاء عللوا، قالوا: لأنه أصل والوصي فرعه، فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل. الموصي أصل والوصي فرعه، فلا يملك الفرع ما لا يملك الأصل. المسألة الأخيرة: حكم من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. قال المؤلف رحمه الله: من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. هذا شخص مات بمحل، يعني بمكان لا حاكم فيه، يعني ليس فيه قاضي شرعي ولا وصي للميت فيه، سواء كان برية أو بلدة، لكن كلهم غرباء في هذا البلد، والبلد لا يوجد فيه قضاء شرعي أو نحو ذلك. مات هذا الشخص وترك مالا، يقول المصنف: فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. قال: فلمسلم، يعني لكل مسلم حضره، أن يحوز تركته، يعني يأخذها ويقبضها، لا على أنه يتملكها لنفسه، وإنما من أجل أنه يحفظها ويتصرف فيها بما يجوز التصرف فيها. ولهذا قال: وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، يعني بيع ما تقتضي المصلحة بيعه، قد يكون الذي مات قد اشترى بضاعة مما يسرع إليها الفساد إن لم تباع. كان تكون مثلا خضروات أو فواكه أو ما أشبه ذلك، ثم مات ولم يبيعها. فكل مسلم عرف حاله يحوز ما خلفه ويبيعه، مع أنه ليس وصي ولا وكيل ولم يستأذن قاضيا، لأن المسألة مسألة ضرورة من أجل حفظ مال المسلم. لو تركنا مال المسلم في هذه الحالة سيضيع. ولهذا المصنف قال: فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، فيبيع ما يحتاج إلى بيع مما يسرع إليه الفساد ويبقي غيره. قال: وتجهيزه منها، يعني إذا احتاج تجهيزه إلى مال، تجهيز الميت يعني كفنه ومؤونة كفنه، فيجهزه من تركته. ومع عدمها، يعني لو فرضنا أنه مات ولم يترك تركة، منه يعني يجهزه من حضره من ماله الخاص، ويرجع عليها، يعني يجهزه من ماله ويرجع على تركة الميت أو على من تلزمه نفقته. فإن لم يوجد له تركة رجع على من تلزمه نفقته، يعني نفقة الميت. لكن يشترط في جواز الرجوع أن يكون نوى الرجوع. أما إذا كان نوى التبرع فلا يجوز الرجوع في التبرعات، أما إذا كان نوى الرجوع فيجوز، لأنه قام عنه بواجب ولا يمكن طبعا استئذانه في هذه الحال. كذلك أيضا له الرجوع في حالة ثانية، وهي حالة ما إذا استأذن حاكم. إذا استأذن قاضيا في تجهيز الميت على حساب تركته أو على حساب من تلزمه نفقته، قال: أنا سأجهز هذا الميت وسأدفع من مالي، لكن على حساب من تلزمه نفقته أو على حساب تركته، إذا حصلنا على تركته فله الرجوع حينئذ. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ونبه على أننا سنتوقف إن شاء الله تعالى، لأن الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، والاستئناف إن شاء الله سيكون بعد الإجازة. ويبدو أن الدراسة تكون نصف الأسبوع ولا لا؟ تكون أي يوم؟ الأربعاء، يعني ما يكون الأسبوع الأول، يكون الأسبوع اللي بعده. من عادة الأسبوع الأول قد يكون مشغولين. أول أحد قد يكون صعب شوي، ناس جاي من الحج، يكون الأسبوع الثاني إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله عاد هذا أمر ما بتيت فيه، بعض الإخوة يقترح أن نتجاوز كتاب الفرائض على أساس أنه يدرس في كتب خاصة ومراجع خاصة، دراسته في غير المتون الفقهية أيسر وأوضح. وهناك حل آخر بدل تجاوزه، هو أن نمر عليه مر سريع ولو في 3 دروس مثلا. فهذا يعني كاني أنا أميل إليه الآن، نأخذ في ثلاثة دروس ليس تفصيلا، لأنه لو بنفصل ونمثل سيطول علينا الوقت. والبت إن شاء الله إذا جينا في بعد الحج بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.